بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. ثم أما بعد، فالحمد لله معاشر الأحبة التي جعل جنة الفردوس لعباده المؤمنين نزلًا ويسرهم للأعمال الصالحة الموصلة إليها فلم يتخذوا سواها شغلًا، وسهل لهم طرقها فسلكوا السبيل الموصلة إليها ذللا، خلقها لهم قبل أن يخلقهم، وأسكنهم إياها قبل أن يوجدهم، وحفها بالمكاره وأخرجهم إلى دار الامتحان ليبلوهم أيهم أحسن عملا، وجعل ميعاد دخولها يوم القدوم عليه، وضرب مدة الحياة الفانية دونه أجلا، وأودعها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وجلاها لهم حتى عاينوها بعين البصيرة التي هي أنفذ من رؤية البصر، وبشرهم بما أعد لهم فيها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي خير البشر على لسان خير البشر، وكمل لهم البشرى بكونهم خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. روى الترمذي رحمه الله تعالى بإسناد حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمن خاف أن يلحقه الأذى، معاشر الأحبة، من خاف أن يلحقه الأذى في طريقه أدلج في السير بغاية النشاط والقوة والهمة حتى يدرك مراده ويسلم من الأخطار. وهكذا المؤمن يجد ويجتهد في طاعة الله عز وجل ويحذر من معاصيه، فمن خاف النار وخاف غضب الله عز وجل جد في الطلب واستقام واستمر ولم يرجع القهقرى ولم يكسل، بل استمر في طاعة الله تعالى حتى يلقى ربه. ألا إن سلعة الله غالية، فهي جديرة بأن يعمل المؤمن ويجد ويجتهد ويصبر ويواصل السير حتى يدرك هذه السلعة العظيمة، وهي جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. تالله لو شاقتك جنات النعيم طلبتها بنفائس الأثمان، يا سلعة الرحمن لست رخيصة بل أنت غالية على الكسلان، يا سلعة الرحمن ليس ينالها في الألف إلا واحد لاثنان، يا سلعة الرحمن ماذا كفؤها إلا أولو التقوى مع الإيمان، يا سلعة الرحمن أين المشتري فلقد عرضت بأيسر الأثمان، يا سلعة الرحمن هل من خاطب فالمهر قبل الموت ذو إمكان، يا سلعة الرحمن كيف تصبر الخطاب عنك وهم ذو إيمان، يا سلعة الرحمن لولا أنها حجبت بكل مكاره الإنسان ما كان عنها قط من متخلف وتعطلت دار الجزاء الثاني، لكنها حجبت بكل كريهة ليصد عنها المبطل المتواني، وتنالها الهمم التي تسمو إلى رب العلا بمشيئة الرحمن، فاتعب ليوم معادك الأدنى تجد راحته يوم المعاد الثاني. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار يوم القيامة، فيصبغ في النار صبغة، ثم يقال له: يا ابن آدم، هل رأيت خيرا قط؟ هل مر بك نعيم قط؟ فيقول: لا والله يا رب. ويؤتى بأشد الناس في الدنيا من أهل الجنة، فيصبغ في الجنة صبغة، فيقال له: يا ابن آدم، هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك شدة قط؟ فيقول: لا والله يا رب، ما مر بي بؤس قط ولا رأيت شدة قط. فما خلقت أيها الإنسان في هذه الدنيا لتخلد فيها، بل إن مآلك ومصيرك إلى الموت، إن من الدنيا لفي طريق إما إلى الغساق أو إلى الرحيق. قال ربك سبحانه وتعالى وهو أصدق القائلين: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه. قال الله سبحانه وتعالى: وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذود. فمهما كان في الدنيا من نعيم فإنه لا يساوي شيئا أمام نعيم الآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه هذه في اليم فلينظر بما يرجع. فاسمع إذن أوصافها وصفاتها تيك المنازل ربة الإحسان، هي جنة طابت وطاب نعيمها فنعيمها باق وليس بفاني. فتعالوا معاشر الأحبة نتذاكر معا في هذه الليلة شيئا مما جاء في النصوص الشرعية عن نعيم الجنة وأهلها. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم، إنه جواد كريم. فأما ما جاء عن رائحة الجنة وطيبها وحسنها فإنها تشم من مسيرة 100 عام، كما صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم إذ قال: من قتل نفسا معاهدة بغير حقها لم يرح رائحة الجنة، فإن ريح الجنة ليوجد من مسيرة 100 عام. فهذا ما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم مما يدل على حسنها وطيبها وطيب رائحتها. وأما أبواب الجنة فهي 8 أبواب، قال صلى الله عليه وسلم: في الجنة 8 أبواب، باب منها يسمى الريان لا يدخله إلا الصائمون، رواه البخاري ومسلم. وفيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين من شيء من الأشياء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان. فقال أبو بكر رضي الله عنه: فقال أبو بكر: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم. وأما مقدار هذه الأبواب معاشر الأحبة فما بين المصراعين، ما بين مصراعي الباب الواحد، منها ما جاء عن نبيكم صلى الله عليه وسلم أنها مسيرة 40 سنة. فعن خالد بن عمير قال: خطبنا عتبة بن غزوان رضي الله عنه فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد، فإن الدنيا قد آذنت بصرم وأولت حذاء، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء يتصابها صاحبها، وإنكم منتقلون منها إلى دار لا زوال لها، فانتقلوا بخير ما بحضرتكم. ولقد ذكر لنا أن مصراعين من مصاريع الجنة بينهما مسيرة 40 سنة، وليأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام، رواه الإمام مسلم موقوفا. ورواه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بين مصراعين في الجنة لمسيرة 40 سنة. والحديث صححه الألباني في صحيح الترغيب. قيل لوهب بن منبه رحمه الله تعالى: أليس مفتاح الجنة لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس من مفتاح إلا وله أسنان، فإن أتيت بمفتاح له أسنان فتح وإلا لم يفتح. هذا وفتح الباب ليس بممكن إلا بمفتاح على أسنان، مفتاحه بشهادة الإخلاص والتوحيد، تلك شهادة الإيمان، أسنانه الأعمال وهي شرائع الإسلام، والمفتاح بالأسنان. وأول الناس معاشر الأحبة، أول الناس دخولا الجنة على الإطلاق هو رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال عليه الصلاة والسلام: أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة، وأنا أول من يقرع باب الجنة. روى الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. ثم يدخل بعد ذلك الأنبياء على درجاتهم في الفضل، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض. وأول الأمم دخولا الجنة هي أمة محمد صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، ونحن أول من يدخل الجنة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم، فاختلفوا فهدانا الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. رواه الإمام مسلم. وأما ما جاء في صفة دخول أهل الجنة الجنة، فيقول الله سبحانه وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. قال صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة من أمتي 70,000 أو 700,000 متماسكون، آخذ بعضهم ببعض، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. رواه البخاري ومسلم. وفيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أول زمرة يدخلون الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين يلونهم على أشد كوكب دري في السماء إضاءة، لا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون ولا يدفلون، أمشاطهم الذهب ورشحهم المسك ومجامرهم الألوة، أزواجهم الحور العين، أخلاقهم على خلق رجل واحد على صورة أبيهم آدم، 60 ذراعا في السماء. وجاء في رواية من قوله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشيا. يدخل معاشر الفضلاء أهل الجنة الجنة وهم جرد مرد مكحلين أبناء 33 سنة، كما صح عن نبيكم صلى الله عليه وسلم: لا يفنى شبابهم ولا تبلى ثيابهم. ولقد روى الخدري أيضا أنهم أبناء 10 بعدها 10، أي أنهم أبناء 30 سنة. وهذا لا يناقض ما قبله، فإن العرب إذا قدرت بعدد له نيف فإن لهم طريقين: تارة يذكرون النيف للتحرز، وتارة يحذفونه، وهذا معروف في كلامهم. فجاءت هاتان الروايتان أي 33 سنة، وجاءت في رواية أخرى 30 سنة، وليس بينها تعارض كما ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ما من أحد يموت سقطا ولا هرما، وإنما الناس فيما بين ذلك إلا بعث ابن 33 سنة، فإن كان من أهل الجنة كان على مسحة آدم وصورة يوسف وقلب أيوب، ومن كان من أهل النار عظموا وفخموا كالجبال. رواه البيهقي وحسنه الألباني. وأما عن أدنى أهل الجنة منزلة وما له فيها، فعن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه الصلاة والسلام سأل ربه: ما أدنى أهل الجنة منزلة؟ قال: رجل يجيء بعدما أدخل أهل الجنة الجنة فيقال له: أدخل الجنة، فيقول: ربي كيف وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ فيقال له: أترضى أن يكون لك مثل ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت ربي.

قال الله عز وجل: لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد. فهي درجات عظيمة ومنازل رفيعة لمن اتقى الله سبحانه. وآثر الباقي على الفاني، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعدها الله لمن أطعم الطعام وأفشى السلام وصلى بالليل والناس نيام. فهؤلاء معاشر الفضلاء هم سكان هذه الغرف، لأنهم قاموا بحق الله وحق عباده، فالصلاة بالليل والناس نيام هي من خالص حقه سبحانه وتعالى. وأما إطعام الطعام وإفشاء السلام فهي من حقوق عباده. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. رواه البخاري. فهنيئا لمن كان مجاهدا في سبيل الله من جنود الإسلام، مقاتلا تحت راية ولاة الأمر، حاميا لحدود وطنه، مرابطا على ثغوره، دافعا لعدوان المعتدين والمجرمين. وأما عن بناء الجنة وترابها وحصبائها، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله حدثنا عن الجنة، ما بناؤها؟ قال: لبنة ذهب ولبنة فضة، وملاطها المسك، وحصباؤها اللؤلؤ والياقوت، وترابها الزعفران. من يدخلها ينعم ولا يبأس، ويخلد لا يموت، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. الحديث، والحديث رواه أحمد وحسنه الألباني. وروى ابن أبي الدنيا عن أبي هريرة موقوفا عليه قال: حائط الجنة لبنة من ذهب ولبنة من فضة، ودرجها الياقوت واللؤلؤ. قال: وكنا نحدث أن رضراض أنهارها اللؤلؤ وترابها الزعفران. والرضراض والحصباء بمعنى واحد، وهو الحصى، وقيل الرضراض هو صغار الحصى. وأما خيام الجنة فعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن للمؤمن في الجنة لخيمة من لؤلؤة واحدة مجوفة، طولها في السماء 60 ميلا، للمؤمن فيها أهلون يطوف عليهم المؤمن فلا يرى بعضهم بعضا. رواه البخاري ومسلم. وهذه الخيام معاشر الفضلاء هي غير الغرف والقصور، بل هي خيام في البساتين وعلى شواطئ الأنهار من لؤلؤ مجوف، قد صنعها له أحسن الخالقين، طولها 60 ميلا. وفي كل ركن من أركانها زوجة له من أجمل النساء لا يرى بعضهن بعضا، وذلك لتباعد ما بينهن. قال الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأما أنهار الجنة فعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكوثر نهر في الجنة حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب من المسك، وماؤه أحلى من العسل، وأبيض من الثلج. رواه ابن ماجه والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بين أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب اللؤلؤ المجوف، فقلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك. قال: فضرب الملك بيده فإذا طينه مسك أذفر. رواه البخاري. وأخرج ابن حبان رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنهار الجنة تخرج من تحت تلال أو من تحت جبال المسك. يقول الله سبحانه وتعالى: مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن، وأنهار من لبن لم يتغير طعمه، وأنهار من خمر لذة للشاربين، وأنهار من عسل مصفى، ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم، كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. وليست هذه الأشربة كالمعهود منها في الدنيا، بل بينها من التفاوت في الطعم والشكل ما لا يعلمه إلا الله، ولا اشتراك بينها إلا في اللفظ، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء. قال أنس بن مالك رضي الله عنه: لعلكم تظنون أن أنهار الجنة أخدود في الأرض، لا والله، إنها لسائحة على وجه الأرض، إحدى حافتيها اللؤلؤ والأخرى الياقوت، وطينه المسك الأذفر. قال: قلت: ما الأذفر؟ قال: الذي لا خلط له. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، ورواه غيره مرفوعا، وكلاهما صحيح. فهي أنهار تجري على وجه الأرض في غير أخاديد. وأما قوله تعالى: تجري من تحتها الأنهار، فالمراد أنها تجري تحت غرفهم وقصورهم وبساتينهم، والله سبحانه يمسكها أن تفيض على الجانبين، وهي أنهار دائمة الجريان، لا يطرأ لها غيض ولا نقصان، وتتفجر لهم كما شاءوا وأينما كانوا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وأما أشجار الجنة وثمارها وظلالها، فقد قال الله عز وجل: إن المتقين في ظلال وعيون. قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، إن شئتم فاقرؤوا: وظل ممدود وماء مسكوب. رواه البخاري. فهم في ظل دائم، في ظل دائم ظليل لا تنسخه الشمس فتذهبه، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، اقرأوا إن شئتم وظل ممدود. وموضع سوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، واقرأوا إن شئتم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. رواه الترمذي والنسائي وحسنه الألباني. وأخرج ابن أبي الدنيا عن عبد الله بن أبي الهذيل قال: كنا مع عبد الله يعني ابن مسعود بالشام أو بعمان، فتذاكروا الجنة فقال: إن العنقود من عناقيدها منها هنا إلى صنعاء. وروى الترمذي وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما في الجنة شجرة إلا وساقها من ذهب. وأخرج البيهقي بسند حسن عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: نزلنا الصفاح، وهو موضع قريب من مكة، فإذا رجل نائم تحت شجرة قد كادت الشمس تبلغه، قال: فقلت للغلام: انطلق بهذا النطع فأظله، قال: فانطلق فأظله، فلما استيقظ فإذا هو سلمان رضي الله عنه، فأتيته أسلم عليه، فقال: يا جرير، تواضع لله، فإنه من تواضع لله في الدنيا رفعه الله يوم القيامة. يا جرير، هل تدري ما الظلمات يوم القيامة؟ قلت: لا أدري. قال: ظلم الناس بينهم. ثم أخذ عويدا لا أكاد أراه بين إصبعيه، فقال: يا جرير، لو طلبت في الجنة مثل هذا لم تجده. قلت: يا أبا عبد الله، فأين النخل والشجر؟ قال: أصولها اللؤلؤ والذهب وأعلاه الثمر. قال البراء بن عازب رضي الله عنه في قوله تعالى: وذللت قطوفها تذليلا، قال: إن أهل الجنة يأكلون من ثمار الجنة قياما وقعودا ومضطجعين على أي حال شاءوا. رواه البيهقي وغيره موقوفا بإسناد حسن. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نخل الجنة جذوعها من زمرد خضر، وكربها ذهب أحمر، وسعفها كسوة لأهل الجنة، مقطعاتهم وحللهم، وثمرها أمثال القلال والدلاء، أشد بياضا من اللبن، وأحلى من العسل، وألين من الزبد، ليس فيها عجم يعني النوى. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا، وصححه الألباني. وأما عن أكل أهل الجنة وشربهم، فكل ما تطلبه نفوسهم من لحوم الطير السمان، والفواكه المتنوعة، وفاكهة مما يتخيرون، ولحم طير مما يشتهون. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأكل أهل الجنة ويشربون ولا يمتخطون ولا يتغوطون ولا يبولون، طعامهم ذلك جشاء كريح المسك، يلهمون التسبيح والتكبير كما تلهبون النفس. رواه مسلم. يأتيهم الطعام في صحاف من الذهب، يطوف عليهم بها غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، كما قال الله عز وجل: يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. وتأملوا عباد الله في هذه الآية الكريمة حيث جعل اللذة للعين والشهوة للنفس، لأن العين إذا التذت شيئا اشتهته النفس، فلذة العين سبب داع إلى شهوة النفس، وكلاهما باعث على التناول وهو مقتض لذة أخرى فوق ما نالته العينان. عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: إن الرجل من أهل الجنة ليشتهي الشراب من شراب الجنة، فيجيء الإبريق فيقع في يده فيشرب ثم يعود إلى مكانه. رواه ابن أبي الدنيا موقوفا بإسناد جيد. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن طير الجنة كأمثال البخت ترعى في شجر الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن هذه لطير ناعمة. فقال: أكلتها أنعم منها. قالها ثلاثة: وإني لأرجو أن تكون ممن يأكل منها. رواه أحمد وحسنه الألباني. وعن سليم بن عامر قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون: إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم. قال: أقبل أعرابي يوما فقال: يا رسول الله، ذكر الله في الجنة شجرة مؤذية، وما كنت أرى أن في الجنة شجرة تؤذي صاحبها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما هي؟ قال: السدر، فإن له شوكا مؤذيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أليس الله يقول في سدر مخضود: خضد الله شوكه فجعل مكان كل شوكة ثمرة، فإنها لتنبت ثمرا تفتق الثمرة منها عن 72 لونا من طعام ما فيها لون يشبه الآخر. رواه ابن أبي الدنيا وإسناده حسن. وأما ثيابهم وحللهم فلا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم. قال الله تعالى: عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق، وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا. فأهل الجنة فيها ملوك متكئين على أسرتهم، والتجال المرصعة فوق رؤوسهم، ولباسهم فيها حرير. وما في الجنة أعزب، بل لكل واحد منهم زوجتان من الحور العين، على كل زوجة 70 حلة يرى مخ ساقها من وراء لحومها وحللها، كما يرى الشراب الأحمر في الزجاجة البيضاء. قال صلى الله عليه وسلم: لو اطلعت امرأة من نساء الجنة إلى الأرض لملأت ما بينهما ريحا، ولأضاءت ما بينهما، ولنصيفها يعني خمارها على رأسها خير من الدنيا وما فيها. رواه البخاري ومسلم. وأما عن غناء الحور العين فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أزواج أهل الجنة ليغنين أزواجهن بأحسن أصوات ما سمعها أحد قط، إن مما يغنين به: نحن الخيرات الحسان، أزواج قوم كرام ينظرون بقرة أعيان. وإن مما يغنين به: نحن الخالدات فلا نمتنه، نحن الآمنات فلا نخفنه، نحن المقيمات فلا نضعنه. رواه الطبراني وصححه الألباني. قال ابن عباس: ويرسل ربنا ريحا تهز ذوائب الأغصان، فتثير أصواتا تلذ لمسمع الإنسان كالنغمات بالأوزان. يا لذة الأسماع لا تتعوضي بلذاذة الأوتار والعيدان، أو ما سمعت سماعهم فيها غناء الحور بالأصوات والألحان. واها لذياك السماع فإنه ملئت به الأذنان بالإحسان، نزه سماعك إن أردت سماع ذياك الغنى عن هذه الألحان. لا تؤثر الأدنى على الأعلى فتحرم ذا وذا يا ذلة الحرمان. فالقلب بيت الرب جل جلاله حبا وإخلاصا مع الإحسان، فإذا تعلق بالسماع أصاره عبدا لكل فلانة وفلان. حب الكتاب وحب ألحان الغنى في قلب عبد ليس يجتمعان. فإن أردتم معاشر الأحبة الاستماع إلى هذه الأصوات الطيبة وهذا النعيم المقيم، فعليكم بطاعة الرحمن سبحانه وتعالى والبعد عن معاصيه عز وجل. وأما عن سوق الجنة فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة لسوقا يأتونها كل جمعة،